الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. فالإيمان بالبعث بعد الموت يوم القيامة ركن من أركان الإيمان. نص الله قبل المشرق والمغرب: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقد رد الله على الكافرين في قوله: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأهل الدين والسنة يؤمنون بالبعث بعد الموت، ويؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يؤمنون بكل هذه الأهوال، كما يؤمنون باختلاف أحوال العباد فيه، اختلاف أحوال الناس يوم القيامة، والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل، من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب ميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب مشأمة، والسابقون السابقون. فأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه بشماله، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره هو صاحب الشمال، تطوى شماله من وراء ظهره فيأخذ بها شماله، يأخذ بها كتابه. فيؤمنون بذلك، ويؤمنون بالإجابة على المسائل: وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان، ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. كما يؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكبي الكبائر. رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. يعني معناته الشفاعة أحسن من أن يدخل النصف الإيه، يعني معناته الإيه، إن بالشفاعة يخش أكثر من كده. خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة. أترونها للمؤمنين المتقين؟ أنتوا فاكرين إن الشفاعة للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. فالشفاعة حق، الشفاعة إيه؟ حق. وقد ذكرنا في شرح الطحاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام له أنواع كثيرة من إيه؟ شفاعة. أولها الشفاعة الإيه؟ العظمى، لأهل الموقف أن يريحهم الله من إيه؟ من ما هم فيه، للشفاعة العظمى، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود. وبعدين شفاعته في أن يدخل قوما الجنة بغير حساب، وشفاعته في رفع درجات فوق قوم فوق ما يستحقون، وشفاعته في ناس كانوا رايحين النار إنهم ما يدخلوش النار، وبعدين شفاعته في إخراج عصاة المسلمين من الإيه؟ من النار وإدخالهم الإيه؟ الجنة. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة مستدلين بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لكن هذا الاستدلال باطل، لأن هذه الآية جاءت بعد الذين قالوا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، قال تعالى فما تنفعهم، يعني الإيه؟ المكذبين بيوم الدين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن عصاة المسلمين لهم الشفاعة إن شاء الله، يخرجون من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ويؤمن أهل الدين والسنة بالحوض والكوثر، والكوثر نهر في الجنة، الكوثر نهر في الجنة، والحوض في أرض القيامة، فيه ميزابان من الكوثر يصبان فيه، يشرب المسلمون أهل السنة من الحوض يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول حوضي ما بين عدن أو ما بين المدينة إلى عمان البلقاء، حوضي ما بين المدينة إلى عمان البلقاء أو ما بين عدن إلى عمان البلقاء، زواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل. فهذا الحوض يكرم الله تبارك وتعالى به يوم القيامة أهل السنة من هذه الأمة، فيشربون حتى يروا من هذا الحوض في أرض الموقف، في أرض الموقف. ويطرد عن هذا الحوض أهل البدع، يطرد عن هذا الحوض أهل البدع، كما في الحديث فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي بما هذا إنه أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأهل السنة يؤمنون بالحوض والكوثر، ويؤمنون بإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منه، الفوز العظيم دخول الجنة بغير حساب. لأن إخوان والله لو لم يكن هناك إلا الحياء الذي يملك الإنسان وهو قائم بين يدي ربه، ما عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا، يعني لو ما كانش فيه غير هذا الموقف يعني كان يعني كفاية. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب. ويؤمنون بمحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، ويؤمنون بإدخال فريق من مذنبيهم، من مذنبي مين؟ المسلمين، النار، ثم اعتاقهم وإخراجهم إيه؟ منها، وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها، ويعلمون حقا يقينا أن مذنبي الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا. في حديث الشفاعة في مسلم وغيره قال عليه الصلاة والسلام فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثانية فيحد لي ربي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الثالثة فيحد لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود الرابعة فيقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول تعالى لا، هذه ليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والله تعالى يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا إيه؟ مسلمين. إمتى يتمنون ذلك؟ حين يجتمع عصاة المسلمين مع المشركين في النار فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتم كنتم مسلمين في الدنيا ودنتوا بقيتوا معنا في النار، أهو استفدتوا أي من الإسلام؟ فلما سمعهم الله أمر بإخراج عصاة المسلمين من الإيه؟ من النار. فلما خرجوا ورآهم المشركون قد خرجوا تمنوا أن لو كانوا إيه؟ مسلمين. فأهل السنة يعلمون حقا يقينا أن مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها أبدا، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يستعتبون ولا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. كما يشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقلنا مرارا التشبيه لإيه؟ ليس للمرء بالمرء، ولكن تشبيه الرؤية بالإيه؟ بالرؤية. القمر ليلة 14 لا يختلف عليه اثنان، رؤية واضحة خالص 14 وما في السحاب، فالرؤية واضحة جدا. كذلك ترون ربكم يوم القيامة، وهذه الرؤية هي الزيادة التي قال الله فيها: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. نسأل الله الحسنى والزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نقوم، دخل الشتاء ولبست العبي، ولبست العبي، والناس يجوا في الشيف الفجر بردانين يسدلون العباية فوق رؤوسهم، يلبس العباية كده فوق راسه عشان يتدفى ويصلي كذلك. هذه الهيئة في الصلاة من المنهي عنها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السدل في الصلاة. ومن السدل انك انت تحط العباية فوق دماغك فوق راسك او على كتافك وما تدخلهاش في ايه؟ في ايديك. فإخواننا المصلون ينتبهون لهذا، من الخطأ أنك تصلي الفجر أو العشاء في البرد وانت حاطط العباية فوق دماغك ما تنزلهاش. لا، خليك كده وانت ليه ماشي بس تعمل خش الصلاة، نزل العباية على كتافك ودخل ايديك فيه. كذلك برضو من البرد بيجي الرجل متلتم، بيجي من برة متلتم عشان البرد عشان ما ياخدش برد ويصلي وهو متلتم. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. وسؤال عن كيفية توزيع الأضحية وما معنى جعلها ثلاثة أجزاء. يعتقد العامة إن الأضحية لازم تقسم تلت وتلت وتلت، تلت الفقراء وتلت الأصحاب والجيران وتلت لأهل البيت، ويغلب نفسه ويجيب ميزانة ويقسمها بالكيلو وبالنص وبالجراء. مش هذا المقصود يا إخوان. ربنا قال: فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وإيه؟ وأطعموا. فالمهم إنك أنت تطعم الفقراء وتطعم الجيران والأصدقاء والأصحاب، وتأكل أنت كمان. أكلت الكثير مفيش مشكلة، أطعمت الكثير مفيش مشكلة، وما يأكله غيرك خير لك مما إيه؟ مما تأكله. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذبح شاه وأخذ يوزع، ثم قال لعائشة: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال: بقيت كلها إلا كتفها. وبهذه المناسبة نقول: لا يجوز إعطاء الجزار أجرة يده لحمة، لا يجوز إعطاء الجزار أجرة يده لحمة. الجزار يذبح لك ويأخذ 3-4 كيلو أجرة إيديه، لا يجوز. ولا يجوز أن تبيع جلد الأضحية، لا يجوز أن تبيع جلد الأضحية، وإنما إما أن تنتفع به أن حينت وترميه فبيعه وتصدق بثمنه، لكن تبيعه وتحط فلوسه في جيبك لا يجوز. يبقى لا تبيع جلود الأضاحي، تصدق بها، ولا تعطوا الجزار من لحومه أجرة، اعطي أجرته نقدا، وبعدين عايز تهاديه كما تهادي الناس اعطيه لحم هدية ما شئت، ولكن لا يأخذ أجرة يده من لحم الأضحية. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.